الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نزل كلام على المستحبات، مستحبات لقضاء الحاجة. تشغلوا مستحبات عند قضاء الحاجة وعند التخلي. أحسنت، جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: ويستحب مسحه. لاحظوا، في الأول هو ذكر لنا المستحبات القولية، صحيح، عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، ثم بدأ بالمستحبات الفعلية، والآن هذا يذكر واحد من المستحبات الفعلية. المستحبات السابقة تتعلق بأثناء قضاء الحاجة، بأحوال أثناء قضاء الحاجة، اعتماده على اليسرى، بعده، استتاره، ارتياده لبول مكان الرخوة، قصد مكان مرتفع إلى آخره. الآن يقول لك: انتهى من قضاء الحاجة. ما المستحبات في حقه؟ ذكر أربع مستحبات. الأول قال: ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره. لاحظ يقول إيش؟ بيده اليسرى. لماذا؟ يعني إذا كان فيه شيء فيه مس العورة أو فيه مس النجاسة فإنه يكون باليسرى. قال: إذا فرغ من بوله، قال: من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى، يصبع الوسطى، يمينها إصبعان ويسارها إصبعان، يضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام هذا فوقه، ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر، ثلاثا، لئلا يبقى من البول فيه شيء. هذا الذي ذكره الشيخ يسمى عند الفقهاء مسحا، كما عندك قال يستحب مسحه، ويسمى عندهم باسم آخر أيضا يسمونه السلت، يسمونه المسح، ويسمونه السلت باللام. في الحقيقة هذا المستحب ليس له نص خاص به، يعني لاستحبابه، ولكنهم يذكرونه من باب أنه لا يحصل تمام الاستبراء والاستنزاه من البول إلا بهذا، يعني غالبا بالنسبة للذكر، خصوصا الذكر البالغ، الغالب أنه بعد بوله يبقى قطرات من البول لا يزيلها إلا هذا المسح لأصل الذكر حتى تخرج هذه القطرات. والذين لا يفعلون هذا في كثير من الأحيان يكون يأتون يسألون المشايخ، يقول: أنا أحيانا إذا قمت من السجود للركعة الثانية أحيانا تخرج قطرات يسيرة من البول، فما حكمها؟ أو يقول: إذا صعدت الدرج تخرج قطرتين إذا كنت استنجيت قريبا، فما حكمها؟ الغالب أن سبب هذا هو ترك مثل هذا. ولأجل هذا لما سألت بعض الأطباء قلت: كيف هذا عندكم، يعني ينفع ما ينفع؟ فقال: والله ما أدري، لكن أنا الذين يأتونني يشتكون من بعض هذه الأشياء أقول لهم افعلوا هذا، وأنا لا أدري ما هو منصوص عندكم أو غير منصوص، هذا لا أدري عنه. الفقهاء يعني المذاهب الأربعة كلهم ينصون عليه، لكن يختلفون. يعني الشافعية الحنابلة يعتبرونه من المستحبات، وأما المالكية والحنفية فيعتبرونه من الواجبات، يقولون هذا لا يتم استنزاه من البول إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لابد من مراعاة أمر، وهو أن بعض الناس يسرف في هذا، يعني يستمر، لا ينتظر وقتا طويلا ويمسح مرارا طويلة، طيب، حتى يزيد إلى قدر الوسواس. هذا يجب عليه أن يقطع. ولأجل هذا ترى أنه بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم يميلون إلى عدم هذا الفعل أصلا، يقول لأنه مظنة حصول الوسواس. النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال: والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس. إذن هو يختار ماذا؟ لا يختار أنه يفعل دائما، ولا يختار لا يفعل لجميع الناس، وإنما يقول المختار أن هذا يختلف باختلاف الناس. ثم قال بعد ذلك: وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى الوسواس، يعني ينبغي لكل واحد ما يصل إلى مرحلة الوسواس بل يقطع دون ذلك. ثم قال ويستحب نتره بالمثنات ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا. النتر في اللغة هو الجذب، هو الجذب أو الجذب بشدة أو الجذب بجفاء، هذا هو النتر في اللغة. فما معناه هنا؟ معناه هنا يحتمل أنه الجذب، يعني أن يجذب ذكره بيده اليسرى، بيده اليسرى بعد ذلك حتى يخرج ما تبقى. طيب، فالنتر شيء آخر غير المسح، شيء آخر غيره. بعض الفقهاء المعاصرين يقولون احتمال أن النتر في اللغة جذب بقوة، احتمال أنه ليس باليد، احتمال أنه بالنفس، يعني يدفع بنفسه ما تبقى من البول، يدفع بنفسه ما تبقى من البول. لكن لم أرى كلاما واضحا لأصحابنا في هذا، لكن الشافعية ينصون على أنه باليد، ينصون على أنه باليد. قال ليستخرج بقية البول من لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة، رواه أحمد وغيره. هذا الحديث حديث مضاعف عند أهل العلم، لكن يعني الأصل الذي يستدلون به للمسح وللنتر، الأصل هو مثل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو كان لا يستبرئ من بوله، فقالوا كل شيء فيه استبراء واستنزاه من بول فإنه مطلوب. قالوا يستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. يقول إذا كان الإنسان قضى حاجته في مكان فيريد يريق الماء عليه، يعني يريد أن يغسل السبيلين، نقول يستحب لك أن تتحول عن هذا المكان، يعني ما تغسل السبيلين في نفس المكان وإنما تتحول إلى جنبه إلى مكان آخر. لكن هل هذا دائما في كل لا، وإنما قال إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه. فإذا كان في البرية مثلا ويخاف، كانت الأرض قوية يابسة ونحو هذا، فيخاف من استنجائه في نفس المكان أن الماء يصيب هذه النجاسة فتنجسه أيضا، فنقول لا تفعل هنا وإنما تجنب. أما عندنا في بيوت الخلاء هذه الكنف التي في المباني، فهذه خلاص النجاسة تذهب، النجاسة تذهب، فنقول لا يستحب لك أن تتحول، لا يستحب لك أن تتحول من مكانك. قال ويبدأ ذكر وبكر بقبل، يعني كيف الصفة المستحبة للغسل، كيف الصفة المستحبة للغسل. يقول يبدأ ذكر يعني عكس الأنثى، وبكر بكر امرأة بكر بقبل، يعني يبدأان بغسل القبل قبل الدبر، يعني حيث احتاج إلى غسلهما، حيث احتاج إلى غسلهما فإنهما يبدأان بالقبل أولا. لماذا؟ إيش التعليل؟ قال لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، يعني هو إذا كان يحتاج إلى غسل القبل والدبر، فإذا بدأ بالدبر أولا فإن يده اليسرى التي تستعمل في الغسل سوف تتلوث، فلأجل هذا يقول إيش؟ يبدأ بالقبل. ثم قال وتخير ثيب، تخير ثيب، يعني المرأة الثيب عكس البكر، لا نقول لها يستحب لك أن تبدأ بالقبل، وإنما لها أن تبدأ بالقبل ولها أن تبدأ بالدبر. لماذا جعلوها مخيرة وأولئك جعلوا المستحب لهم تلك الصفة؟ الذي يفهم من كلام الشيخ هنا لما قال يعني لماذا يبدأ الذكر والبكر بالقبل، قال لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، صح؟ ثم قال وتخير ثيب، تفهم منه أنها تخير ثيب لأن يدها ستتلوث حتى لو بدأت بالقبل، لأن يدها ستتلوث حتى لو بدأت بالقبل، لأن أمرها لا يكون منضما كما في شأن البكر، كما في شأن البكر. هذا الذي يفهم من تعليل الشيخ وكلامه، والحقيقة أنا يعني لم أفهم هذا جيدا. بعض أصحابنا لا يفرقون، يقولون الكل يبدأ بالقبل أولا حتى لا تتلوث يده. انتهى الآن من ذكر بعض المستحبات وليست جميع المستحبات في الاستنجاء، ذكر 15 مستحبا فقط، تلاحظ يعني. وبهذا تنتبه إلى شيء، أنه عظمة هذه الشريعة، الشريعة ما تتركك يعني تفعل ما تشاء في كل ما تشاء كما تشاء، لا، أنت هنا عبد لله سبحانه وبحمده، تفعل في كل شيء تريد، تحك رأسك، وقد أمرت بالشرع بطريقة ما تحك بهذه الطريقة. تريد تدخل، تريد تخرج، تريد تقضي الحاجة، تريد تتزوج، تريد تطلق، تريد أي شيء، فإن الشريعة حاكمة عليك في كل شيء لأنك عبد لله سبحانه وبحمده. قال رحمه الله: ويكره دخوله، أي دخول الخلاء أو نحوه، بشيء فيه ذكر الله تعالى. الآن بدأ بالمكروهات، سنكتفي في هذه المحاضرة بالمكروه الأول فقط لأنه يحتاج إلى شيء من البيان، وما بعده نكمله في المحاضرة القادمة إن شاء الله. يكره دخوله أي دخول الخلاء أو نحوه. ما نحو الخلاء؟ نحو الخلاء محل قضاء الحاجة، محل قضاء الحاجة، مثل المكان الذي يقضي فيه حاجته في البرية مثلا. قال: بشيء فيه ذكر الله تعالى. فيه ذكر الله، فيه ذكر الله، هل المراد فيه ذكر الله يعني لفظ الجلالة الله، أو المراد أي شيء فيه اسم من أسماء الله؟ فهمت؟ يعني إذا كان معه ورقة مكتوب عليها عبد الرزاق أو عبد المحسن أو عبد الباري، فهل له أن يدخل فيها؟ الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى يقول إن المراد كله، إن المراد ذكر الله أي ذكر اسم من أسماء الله، حتى لو اسم من أسماء الله لا يشترط لفظ الجلالة الله. قال: يكره دخول بشيء في ذكر الله تعالى. ثم قال: غير مصحف فيحرم. فالدخول بالمصحف لبيت الخلاء هذا محرم، هذا الدخول بشيء في ذكر الله تعالى هذا مكروه، سواء كان مصحف كامل ولا جزء من المصحف، ولا جزءا واحدا، جزء عما جزء ياسين هكذا من المصحف، كل هذا محرم أن يدخل بيت الخلاء وهو معه. قال: فيحرم، غير مصحف فيحرم، إلا لحاجة، إلا لحاجة، اكتب بعدها فلا يكره ولا يحرم، اكتب بعدها فلا يكره ولا يحرم، لا يكره ولا يحرم. طيب إيش يعني هذا؟ يعني أنه إذا كان الإنسان له حاجة ما تقتضي أن يدخل شيئا فيه ذكر الله تعالى لبيت الخلاء، فنقول لا بأس بذلك حتى لو كان المصحف، فيخاف على المصحف أن يسرق، يخاف على الكتاب أن يسرق، فنقول لا بأس أن تدخله معك إلى بيت الخلاء. لكن يراعى شيء يا شباب، وهو أنه يعني ما دام أبيح للحاجة فإن الحاجة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. فإذا كان الإنسان مثل حمامات الحرم مثلا يخاف يجعل الكتاب بعيد، لكن ممكن يجعله على الجدار، فوق الجدار، لا في هذا الحمام ولا في فوق الجدار، نقول بقى ضعه على الجدار. طيب قال: أنا أخاف عليه في الخارج مصحف أو نحوه، فدخل فيه بيت الخلاء، في الحمامات الحرم إذا فتحت الباب يسارك في رف فوق، فالظاهر والله أعلم أن يقال أنه مات، يعني ما دمت تستطيع أن تجعل المصحف في مكان بعيد لا تجعل المصحف معك في جيبك في المكان القريب من النجاسة. لماذا؟ شيئين اثنين. الأول أنه أنت استطعت أن تباعده عن النجاسة وما وقعت في المشكلة التي تخاف منها. الأمر الثاني، والحاجة تقدر بقدرها، الأمر الثاني أن بعض العلماء يقولون أن بيوت الخلاء المعاصرة محل يعني الذي يتعلق به أحكام الخلاء هو محل كرسي قضاء الحاجة فقط دون ما زاد على ذلك، فهمت؟ فعلى ذلك القول تكون أنت خرجت من المشكلة، تكون خرجت من المشكلة، يكون في نوع مراعاة للخلاف في هذه، الخلاف في هذه المسألة. ثم قال الشيخ: لا دراهم ونحوها، لا دراهم ونحوها، يعني لا يكره الدخول بالدراهم ونحوها. فاطمئن يا شيخ، يعني إذا معك فلوس، معك دراهم، دنانير، ريالات، شيء، ما نقول يجب عليك أن تعطينا إياها وتذهب إلى دورة المياه، نقول لا بأس، هذه تجعلها في جيبك وتدخل إلى دورة المياه. الدراهم ونحوها مثل الدنانير، مثل الأوراق النقدية، هذه لا بأس أن يدخل بها لأنه في مشقة شديدة، نقول أعطنا فلوسك واذهب. قال: وحرز. الحرز، المراد بالحرز هو التميمة، المراد بالحرز هو التميمة التي تعلق لأجل يعني الشفاء من مرض أو نحو هذا. تميمة تكون يعني إما من القرآن أو من الذكر أو تكون من غير ذلك أو تكون من غير. كلامه هنا عن التميمة التي تكون من القرآن، تمام، كلامه عن التميمة التي تكون من القرآن أو الذكر. وأنت تعلم أن التمائم حكمها ليس واحدا، التمائم حكمها ليس واحدا. كتاب التوحيد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تفصيلا في هذه المسألة، يعني بالنسبة لتعليق التميمة إذا كانت من القرآن، قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض العلماء أو بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه. بعدين ذكر بعد ذلك قال منهم ابن مسعود رضي الله عنه. فهي محل خلاف بين السلف، محل خلاف بين العلماء، هل تباح التميمة من القرآن أو لا. لكن الكلام عندنا هنا ليس أنها تباح أو لا تباح، هذا إنسان فعلها موجودة عليه، هل نقول يجب عليك أن تخلعها وتجعلها بالخارج أو لا؟ الحنابلة يخففون في هذا، يقولون في مشقة علينا كل ما هذا نقول اخلعها ثم ادخل وهكذا. ثم قال ويجعل فص خاتم، اكتب بعدها بعد قوله فص خاتم اكتب عليه ذكر الله، عليه ذكر الله. طيب من معه خاتم؟ هات أعطونا خاتم، هات هات، لا ما يستطيع خروج أو أنت لا تستطيع إخراجه. طيب يجعل فص خاتم، فص خاتم ليس هذا فص الخاتم يا شباب، هذا فص الخاتم، ليس كل فص خاتم، لا، كلامنا على خاتم مكتوب عليه اسم الله، فهو اسمه عبد العزيز كتب عبد العزيز، اسمه عبد الرحمن كتب عبد الرحمن، طيب، أو كتب عليه لا إله إلا الله نحو هذا. طيب فهذا الخاتم ماذا يفعل؟ نقول الأصل أنه يخلع الخاتم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يخلع الخاتم ويجعله خارج. طيب طيب لو كان لا يستطيع ذلك، يخاف عليه شيء من هذا، يقول يجعل فص خاتم احتاج للدخول به، هذا قيد، احتاج للدخول به يعني لأن يدخل به بيت الخلاء، أين يجعله؟ قال بباطن كف يمنى، بباطن كف يمنى. لاحظ أين يقول يضعه؟ يجعله في اليد اليمنى، وأين؟ بباطن الكف، يعني فص الخاتم يجعله إلى الداخل وليس إلى الخارج. أولا لماذا لا يجعله إلى الخارج؟ لئلا يقابل، أو عليه اسم الله صح؟ لئلا يقابل النجاسة، لئلا يقابل النجاسة. لماذا يجعله إلى باطن الكف؟ لماذا يجعله إلى باطن الكف لئلا يقابل النجاسة؟ لماذا يجعله في اليمين ولا يجعله في اليسار؟ لئلا يباشر النجاسة، لئلا يباشر النجاسة. فلأجل هذا قال في اليمين، وقال يجعل فصه، يجعل فصه إلى الداخل. في أحد يريد يشتري خاتم؟ ها؟ الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. خلصنا يا صالح؟